يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الطلاق الكنائي أن يقول لزوجته اذهبي لا أريد أن أراك؟ نعم، هذه كناية خفية، كناية خفية، إذا نوى الطلاق يكون طلاقا. نعم.